السادة دولب هواكتها دولب هواكتها عمت السادة دولب هواكتها دولب هواكتها. هذا جوابك أي يا عمت السادة عمت السادة دولب هواكتها دولب هواكتها زينبكم يا أخو زينب مدرب يا دار براحة وين المال هم ردات زينب بيدهم طاحة صاحت لك وما رديت يا عباس من صاحت قالت لك سيبون عداك توها الوادي مرتاحت هسه شافوها الما ينشاف ظلها الما ينشاف ظلها الما ينشاف ظلها هسه شافوها الما ينشاف ظلها تمشي ويا الغريب شلون الما ماشية ويا الظل تجي ويا حسين معقولة ترد ويا وادي متفشل تمشي ويا الغريب شلون الما ماشية ويا الظل تجو يا حسين معقولة ترد ويا وادي متفجر من اللي يقبل بخت عباس مسبي على ظهر البيل من اللي يقبل بخت عباس مسبي على ظهر البيل ومصعدينها بناقة عرجة وبالمشي تقزل ومصعدينها بناقة عرجة وبالمشي تقزل حنت الناقة لزينب والسبايا لزينب والسبايا حنت الناقة لزينب والسبايا زين ابو السبايا خويا كل ساعة طفل يعثار وبحافر فارس مسحور بزرة خير مور عيان وياها السبي ميلو والحادي راح ما بي يتعمد يسوق النور ساعة يطوب سلف عربان ساعة يطوب لنص السوق خويا يا صاعد الناقة وين تضم وجهها وين تضم وجهها وين تضم واجهها وين تضم واجهها خويا من يجبر خواطر هي الخوات حسين مهضومات ها زينب ينشدوها اجانا الليل وين نبات تقول ما حد حاسب النحساب ويقولون تعبانات إذا خل وزلم وبشال ما يغفل العلويات ليش عفتوهن شبعاهن شتايم شبعاهن شتايم شبعاهن شتايم شبعه الشتاية تقول شلون مخدرات البيت يمشن ويغور بكلفية. الله يساعد السجاد يدرع يوه ونهم صلفة. كل هذا الهضم والشام لا سدي إلا كفة. وتلقاهم أهل الشام كل واحد لزم دفة. ما لهن شعرة طبل للشماتة عفية طبل للشماتة طبل للشماتة طبل للشماتة اي تفتر بين الولايات هاي المالها وليات يتفرج عليها الزين والموزين وابن فلان. اسمع اسمع غيور غيور علوياتكم يا حسين ربات الخدر والشايان شبيهن الجانن يستحن منك هسا قعدن بديوان صاحوا عليهن بعبيهن تغشن بعبيهن تغشن.